وما أرى صبيان بني أمية إلا ممثلين بجسدي ولعلهم يصلبونني على الكعبة. فقالت له: أنت على حق أم على باطل؟ قال: لا، بل أنا على حق. قال: والله إن كنت على غير حق لحربك مع هؤلاء وأنت تعلم أنك لست على حق. أقسى على نفسي وأذل من أن يتلاعب بك صبيان بني أمية. أما إن كنت على حق فلا تهتم بهم، فالشاة لا تعذب بعد السلخ، لا تعذب بعد الموت، لا تعذب بالسلخ بعد الموت. الشاة عندما تموت ويذهب الجزار ليسلخ جلدها عنها أتعذب وقد ماتت؟ فقالت له: عش عزيزا ومت عزيزا، فإن أنت صلبت أو مثل بك فتكون لا تعذب جسدا وتكون قد قدمت ما استطعت، والغلبة والنصر بيد الله ليس بيد أحد. إن القوة لله جميعا، وقد حدث ما توقع، والحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، ولكن هذا كان منه ظلما وكان منه اعتداء، ولم يقصد به هوان الكعبة أو إذلالها، وإلا لكان مرتدا، وكان عبد الملك مرتدا، وكان كل من صنع ذلك مرتدا، وهو قد فعل ما فعل. وقال مسؤول بن الزبير: هو الذي أحوجني لهذا. وبمجرد ما انتهت معركة عاد للبيت فجدد بناء وجدد تنظيما وطاف به معتذرا محقا مبطل ذاك لم ثاني. بالجاهلية أراد الأحباش أن يذلوها كما مضى لنا بالأمن أن الذنب في مكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كل الأحكام في الشريعة لا تكون إلا بعد فعل الذنب، إلا في مكة مجرد الإرادة للظلم للاعتداء إلا ويأثم الإنسان وقد يعاقب، وللشارع أن يؤدبه بما يراه مصلحة لتطهير مكة منه ولإبعاد الظلمة منها بأي عمل من الأعمال يدخل تحت اسم الظلم لنفسي أو لغيري أو لأحكام الشريعة ولقدسية أحكامها التي هي من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. جاء الحبشة، جاء أبرهة، وحاول أن يذل الكعبة وأن يهدمها حجرا حجرا، ولكن هيها الله سلط عليه طير أبابيل كما قصصنا. جاءت هذه طائرة سوداء، طيور صغيرة سمى سنونو وخطف، تحمل كل طائرة منها والعصفور منها ثلاث حجرات على قدر العدسة، واحدة في المنقار واثنتين في الرجلين، وهكذا رميت هذه على رأس الفيال، دخلت من الرأس إلى الأمعاء إلى ظهر الفيل إلى بطن الفيل، بما أصبح به الفيل وراكبه عصفا مأكولا، حشيش يأكله الدواب، أصبح كالبعر عندما يخرج من الدواب من دبرها كرجيعها، يأكلون العصف يأكلون الحشيش فيخرج بعرا، فأصبح بعرا من هذا النوع الذي يقال اليوم عن أثر القنابل الذرية بما يصنع في البناء ويصنع في البشر ويصنع في الخلق. وهكذا الله طهرها من الجبابرة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا لا يمسها جبار، وفسروا العتيق أيضا بأن عندما فاضت المياه وقام الطوفان أيام نوح على قومه حفظ الله البيت فلم يغرق في هذا الطوفان، قيل رفع وقيل بقي في مكانه، ولكن المياه عنه بقيت بعيدة، كما جعل الله طريقا في البحر يبسا عندما تنقل موسى ومن معه وهارون ومن معه وتبعه فرعون ومن معه من جنده، وأصبح كالجبل عن اليمين من المياه وعلى اليسار من المياه، فدخل فرعون فالتقى الجبلان وغرق فرعون ومن معه. كان هذا الماء مفروزا عن الكعبة فلم تغرق كما غرق الكون. وليطوفوا بالبيت العتيق، قال تعالى: ذلك ومن يعظم ذلك ذا الذي حكاه الله جل جلاله وأمر به من قصد البيت الحرام للحج، من ذكر الله في الأيام المعلومات، من تقديم الذبائح والضحايا هدايا على اسم الله وباسم الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. مع هذا مع الأجر والثواب فيما مضى بالذكر، كذلك ذلك ومن يعظم حرمات الله. وما هي حرمات الله؟ من يعظمها، من يحترمها، من يقوم بإجلالها، بالعمل بما فيها، بمقاومة من اعترضها، من سخر منها. وحرمات الله كل شيء حرمه الله، من ابتعد عن المنكرات كبائر وما إليها، من ابتعد عن الجرائم وما إليها. الحرمات كل ما حرم الله على المسلم أن يجتنب ويعظم انتهاك الحرمة وارتكاب الحرام. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، خير له يوم القيامة، بل خير له في الدنيا كذلك. فالله يجازيه بالجنة ويجازيه بالرضا ويجازيه بالرحمة، ويعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال بعض المفسرين الحرمات هنا حرمات المناسك، حرمات مكة المكرمة من الكعبة ومن مكة الحرام. قالوا الحرمات هي بيت الله الحرام والبلد الحرام، وهي مكة بيت الله الحرام الكعبة، بلد الحرام مكة فهي حرم، شهر الله الحرام ذو الحجة شهر حرام، والإحرام هذه كلها حرمات بعضها متصل ببعض. عند من يدخل مكة فهناك حرمة البيت وحرمة المناسك وحرمة البلدة، أما في الحج فحرمة المناسك كلها بما فيها من طواف وسعي ووقوف في عرفات إلى بقية المناسك. ومن عم أدخل هذه وزاد عليها بقية الحرمات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن هنا هذه الحرمات من حاول أن يتجاوزها بكلمة بذيئة، بمخالفة وعصيان. حرمات كتاب الله، حرمات السنة المطهرة، حرمات نبي الله عليه الصلاة والسلام، حرمات الأصحاب، حرمات السلف الصالح، حرمات الوالدين، حرمات الإخوة، حرمات المشايخ، حرمات المسلمين عموما. كل ما دعا الله لحرمته لتقديره للعمل به، كل ما دعا الله لترقيه من أنواع الحرام كلها تدخل في الحرمات. إما تحريم الانتهاك للحرام أو تحريم عدم احترام لهذه المقدسات. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا المعظم لحرمات الله خير له وأقدس وأكسب وأربح من رضا الله. هذا الكسب الذي يأتيه عن الله ومن الله رضا وطاعة ورحمة. ثم قال تعالى فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام. وأحلت، يقول تعالى وأحلت لكم بهيمة الأنعام، الأنعام وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. أحلت لكم الأنعام، أحل الله تعالى أكل الأنعام، ركوب ما يركب منها أكلها جميعا، والأنعام الإبل والبقر والغنم بنوعيها، الماعز والضأن، أحل أكل لحومها جميعا، أحل ركوب الإبل، أحل ألبان الجميع، أحل اللحوم أحل النتاج، أحل الكسب، أحل البيع والتجارة فيها. هذه الأنعام التي أكرمنا الله بها. الأنعام جمع نعم، والنعم جمع لا مفرد له. يفرد عندما تذكر كل نوع من الأنواع، تقول جمال جمع جمل، أبقار جمع بقرة، أو بقر هو جمع مفرده بقرة، أو غنم أيضا جمع لا مفرد له. لكن تقول شاة، وتقول خروف، وتقول ماعز. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقد تلى ربنا جل جلاله عندما حرم علينا الدم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذه التي اعتلى علينا الله تعالى في آيتين وسورتين كريمتين هي التي حرمها واستثناها. لا تؤكل الأنعام ميتة، ولا يؤكل دمها، ولا تؤكل متردية، ولا تؤكل نطيحة، ولا تؤكل وقد أكل منها السبع، إلا إذا استدركت وذبحت قبل أن تموت. هذا الذي استثناه الله. وما دون ذلك من الأنعام حلال أكله، وشرب حليبه، وأكل نتاجه، والتجارة فيه، وتقديم هدايا وضحايا سواء في الحج أو في أعياد الأضحى. قال تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان، رجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. أمرنا الله جل جلاله أن نجتنب، أن نبتعد. وكلمة اجتناب أبلغ في التعبير وأشمل من كلمة حرمة. فبعض الجهلة يقولون تحريم الخمر في القرآن ليس صريحا، إنما قال الله اجتنبوا. والاجتناب ليس معناه التحريم، الاجتناب أبلغ من التحريم. لا يتم الاجتناب من الأوثان، ومن هنا تعتبر للجنس أي كل التماثيل، كل الأصنام، كل الأوثان، كل الحجارة والجمادات والأخشاب التي عبدت دون الله اجتنبوها. وما اجتنابها؟ كالخمر لا يحل بيعها ولا شراؤها ولا امتلاكها ولا إهداؤها، ومن باب أولى ولا السجود إليها. كذلك الخمر لا يحل بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها ولا هبتها ولا إرثها ولا شيء من هذه الأشياء، في حين حرم علينا بالنص، حرم علينا الحريرة، وحرم علينا الذهب. وليس في معنى التحريم الاجتماع. يباح لنا امتلاك الذهب وامتلاك الحرير والتجارة فيهما وتملكهما وإهداؤهما والمعاوضة المبادلة فيهما، وإنما حرم علينا اللبس. ولو قال أننا نجتنب الذهب والحرير لكان الاجتناب كاملا كاجتناب الأوثان واجتناب الخمر. لا بيع ولا شراء ولا امتلاك ولا عطاء ولا مبادلة في أي نوع من أنواع المبادلات. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس القذر، الرجس الوساخة، الرجس الحرام. كلمة الرجس جمعت جميع الأنواع القبيحة المسترذلة فيما يطلق عليه في معاني الأشياء. فالأوثان قذر، الأوثان شرك، الأوثان معناها فاسد. التمسك بالأوثان يدل على ضياع العقول، السجود لها حماقة، امتلاكها حماقة، تزيين الدور بها كما أصبح يفعل الكثير من المسلمين. يصنعون أصناما كاملة أحيانا لأناس وأحيانا لحيوانات، تلك كذلك تماثيل، وتلك أيضا أصنام قد حرمها الله جل جلاله. اجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الأوثان. فالأوثان كلها رجس، كلها حرام، كلها ممنوعة، كلها قذر، كلها وساخة. ومن للجنس، أي جنس ليست للتبعيض، الجنس أي جنس التماثيل على كل أشكالها. جاء اجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور والزور الباطل. وله مصطلح شرعي شهادة زور، أن يشهد الإنسان على شيء لم تره عينه ولا سمعته أذنه ولكنه كذب على الله وافترى فشهد الزور. والزور هنا الباطل بكل أشكاله، قول الشرك سباب المؤمن وسباب المؤمن فسوق كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر. الزور الباطل، الزور الفساد، الزور أيضا تجمع كل الكلمات التي لا يليق بالمؤمن أن يقولها ونعمل بها، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الزور، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قرن اجتناب الأوثان مع اجتناب الزور، ألا واتركوا الزور ألا ألا. فبقي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويعيده، حتى قال بعض الصحابة تمنيا أن لو سكت أيعني أتعب نفسه وأجهد، وهم قد سمعوا وعلموا وأطاعوا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، حال كونكم حنفاء لله عابدين لله مخلصين لله. وقد كان يقال قديما في الجاهلية الحنيفي لمن يحج ويتصدق ويعبد ولكن عبادتهم كانت شركية، يسجدون مع ذلك للأوثان ويقول ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى، ويقول كما يقول النصارى الأب والابن وروح القدس، يجعلون الله كبير الآلهة وذلك ولد الأخرى صاحبة، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وقد اختلطت أديانهم ومذاهبهم في ذلك كما قص الله علينا فيهم، فقالوا عن أنفسهم أنهم أبناء الله، فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وكذبوا وافتروا، فقال النصارى عن الله عن عيسى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كذلك هؤلاء. والكفر يضاهي بعضه بعضا ويقلد بعضهم بعضا تقليد البدغاوات وتقليد القردة، كما قال الله عن النصارى وهم يعبدون الصليب والأوثان، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قد سبقهم من فعل ذلك. ولقد قلت أكثر من مرة، كنت في متحف نصراني في أرض لبنان وإذا بالمشرف على هذه الآثار والحفريات أظهر لي صليبا، قال هذا الصليب كان قبل عيسى بقرون، فضحكت وقلت له وهو نصراني صدق الله العظيم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، حتى في الصليب النصراني ليس خاصا بهم ولكنه تقليد وقدوة، تقليد شركي بلا عقل بلا وعي بلا فهم بلا دليل من العقل ولا سلطان من الله ولا برهان. حنفاء لله أي مخلصين لله عابدين الله وحده لا تشركوا به شيئا في كل هذه الأعمال من حج وصلاة وطواف وسعي إلى آخر أنواع العبادات، حنفاء لله غير مشركين به، حال كونكم لا تشركون بالله لا شركا خفيا ولا ظاهرا. الشرك الظاهر هي عبادة الأوثان، عبادة الأشخاص، عبادة الملائكة، عبادة الجن، عبادة الزعماء والرؤساء والقادة، والشرك الخفي أن تصلي أو تصوم أو تتعبد في الجلوة بما لا تفعله في الخلوة مع الناس، تفعل ما لا تفعله في خلوتك، هذا يسمى عبادة مراءة، عبادة رياء، عبادة تسميع، تريد أن يقال عنك عابد زاهد صالح متصدق، ولكن العابد لله هذا اسمه شرك خفي، الرياء والتسميع. ولكن المؤمن الصادق لا تختلف عبادته مع نفسه وفي خلوة على عبادته بين الناس، وهو يعبد الله جل جلاله إن اتفى بحضور الناس فلا يمنعه، احتلى بنفسه لا يزيد ولا ينقص كما هو. وإن كان القدوة من شيخ أو أب أو متبوع ينبغي أن يظهر عبادته وأعماله ليكون قدوة للغير، وليتخذوا عنه سلوكه وسمته في العبادة ليكون التعلم قولا وعملا حالا ومقالا، غير مشركين غير مشركين به، حنفاء لله غير مشركين به، غير مشركين بالله. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. نسأل الله اللطف والسلامة. ضرب الله مثلا وتشبيها بالمشرك بالله فقال بأن الشرك بالله مثله بحيث كصورة تراها بالعين شخصها. المشرك بالله كأنه رفع إلى أعلى مكان في الأرض، أعلى سماء في العلو، وكل ما علاك فهو سماء، رفع إلى الأعالي ثم رمي. وإذا بالطيور المفترسة بالطيور الجوارح تختطفه من الجو فتقطعه قطعا وتفترسه قطعا، وهكذا قبل أن يصل إلى الأرض تجد هذه الطيور المفترسة قد افترسته ومزقته فازدردته وأكلته ولم يصل منه بالأرض إلا العظام. هذا مثال. أما التشبيه الثاني ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، أو إنسان رمي فجاءت عواصف جاءت زعازع فأخذت تتلقف من هنا إلى هنا إلى أن أوقعته في أعمق هو في أعمق حفرة، وما كاد يصل إليها إلا مدهدها إلا ممزقا إلا قطعا. وهكذا قد أفقد نفسه في الدنيا كمن تفترسه الطير وكمن تتلاعب به الرياح العواصف فتمزقه، وهو لا يزال في الجو ثم يرمى به إلى سحيق من الأرض إلى العميق من الهوة في الأرض فلا يكاد يصل إلا ممزقا. هذا في الدنيا، هذا مثال من الله، وأن المشرك يعيش هكذا ذليلا حقيرا متدهديا مرميا مندودا لا عقل له ولا إدراك فيه ولا فهم له. أما الآخرة فعذاب الله أنكار أشد. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها ما ذكر الله من كل هذا من اجتناب الأوثان وقول الزور وما حرم الله من الأنعام ومن مناسك الحج كاملة. ذلك ومن يعظم يحصل ويجب أن يكون وأن يتمسك به المسلم، وترتب عنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعبير الأول كان حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والشعائر جمع شعيرة تدخل فيها كل أنواع العبادات، شعائر الصلاة وشعائر الحج، كمن يأتي من الملاحدة والمرتدين أيام الحج ليأخذ فرجة يعدها مسرحية ليرى الناس حاسري الرؤوس يلبسون هذه الإحرامات ويهرولون حول الكعبة وبين الصفا والمروة وجالسين في عرفات ونائمين في أرض مزدلفة يأخذون يسخرون من هذا وما يعني هذا. وقد يقول بعض ضلالهم ومن ذهب الله بنورهم هذه عبادة للكعبة، وهؤلاء الحمر المستنفرة التي فرت من قسورة لم يشعروا بأنفسهم عندما عبدوا الشيطان عبدوا اليهودية عبدوا النصرانية، عبدوا ماركس اليهودي ابن حقام، عبدوا كل قذارة ووساخة في الأرض، تركوا كتاب الله وراءهم ظهرية، عملوا بطاعة هؤلاء، جروا لإرضائهم، العمل عليهم، وإذا ذكرهم بإشادة كبيرة، هؤلاء لهم حضارة، هؤلاء تقدميون، هؤلاء تكنولوجيون، هؤلاء هؤلاء، وهكذا ترى الإنسان وقد مسخه الله، الصورة صورة إنسان، والفكر والعقل عقل قرد وفكر قرد، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الذي يحاول أن يسخر من شعائر الدين والإسلام، كمن يسخر بالعمامة ويسخر باللحية ويسخر بالزي الإسلامي، مرتد حلال الدم كذلك. قد نص على هذا جميع فقهائنا بجميع مذاهبهم، من قال الإسلام انتهى، ولا ينبغي أن نرجع إلى قبل 1400 عام فنقطع الأيدي، نصلب الأشخاص، نقطع اليد والرجل من خلال، نجلد الرجل الطويل العريض، وما هي إلا أشياء خاصة، ما دخلنا في شربه للخمر، وما دخلنا لزنا، وهكذا هؤلاء يشتمون الإسلام ويمتهنون كرامته ولا يعظمون حرمات الله ولا شعائره، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله كما لعنهم الله ذلك. ومن يعظم شعائر الله، الآية لا تزال في آيات الحج وفي سورة الحج، أطلقها الكثيرون وهي مطلقة في درجة الأولى على مناسك الحج وشعائره، ولكنها تعم الكل. سأغيب بحول الله نحو أسبوع للدروس في الحرم المدني إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود فشتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، لعن أتباعهم، ولعن أنصارهم، ولعن من يريد ذل المسلمين باتباعهم. اللهم عليك بالنصارى، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، اللهم ارفع رايتهم وانصر كلمتهم، فأعدنا إليك يا رب الأرباب، طاعين مسلمين، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا، الله ينور مسيرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.